بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الامي الامين وعلى اله بيته الطيبين الطاهرين واصحابه التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ان الله لا يخلف الميعاد بعد. قال الناظم نزل الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين امين منه ما يدعونه بالاستثناء يعرف بالشرط بلا اقتراء، وهو الذي دل على النتيجه او ضدها بالفعل لا بالقوه، فان يكن الشرطي ذا اتصال انتج وضع ذاك وضع الثاني رفع ثان رفع اول ولا يلزم في عكسهما لمن جلا، وان يكن منفصلا وضع ذا تنتج رفع ذاك والعكس كذا، ذاك في الاخص ثم ان يكن مانع جمع وفي وضع ذا ذكر رفع لرفع لذاك دون عكس، واذا مانع رفع كان فهو عكس ذا. هذا القياس ده اسمه ليه؟ القياس الاستثنائي وله اسم اخر القياس الشرطي، ويسمى له اسمان القياس الاستثنائي والقياس الشرطي. وما هو سبب تسميته بالقياس الشرطي او بالقياس الاستثنائي؟ لما كان هذا القياس لا بد فيه من مقدمتين، القياس سيشتمل على مقدمتين، واحده فيهم شرطيه وهي الاولى، والاخرى تسمى الاستثنائيه، يعني في مقدمه صغرى ومقدمه كبرى، فين الكبرى؟ اللي هي الاولى الشرطيه، عكس ما تعودنا عليه في الاقتران، هنا الكبرى اللي هي الاولى هي الشرطيه، باحداهما شرطيه وهي الاولى، والاخرى تسمى الاستثنائيه. اذا في مقدمتين، واحده فيها شرط واحده فيها استثناء، فاذا قلنا شرطي يبقى راعينا المقدمه الاولى اللي هي الكبرى، فسمناه شرطي بسبب وجود القضيه الشرطيه في المقدمه الاولى. طب واذا قلنا استثنائي يبقى عشان وجود الاستثناء في القضيه الاخرى اللي هي الصغرى، فسميت الاولى اللي هي القضيه الاولى الشرطيه لوجود الشرط فيها، واضح؟ وسميت الثانية استثنائية لاشتمالها على حرف الاستثناء. فين حرف الاستثناء؟ اللي هو لكن. بالنسبة لواحد يقول انه لكن ده، لكن ده مش حرف استثناء، ده لكن ده حرف استدراك. لكن في الاصل حرف استدراك. هنتكلم عليها، لماذا قالوا عن حرف الاستدراك حرف استثناء؟ عرفنا الاول سميت قضية شرطية لوجود المقدمة الشرطية، القضية الشرطية. وسمى القياس استثنائيا لوجود القضية الاستثنائية، لأن المستدل ينعطف في المقدمة الاستثنائية على ما ذكر في الشرطية، يعني كأنه يعود إلى ما ذكره في القضية الأولى، ينعطف عليه فيضعه أو يرفعه، يعني كأنه فيضع الحكم الاول اللي عدوه السجن او ايه ينفيه لان ينعطف عليه وتعليله تعليل القيام في السجن هو الذي دل على النتيجة او الصيام وتعليل القيام الاستثناء الذي دل على النتيجة او الصيام بان تكون مذكورة فيه يعني في هذا القيام في الفعل اي بصورتها لا بالقوة يعني مش تكون فقط المادة موجودة تكون الصورة نفسها موجودة يبقى هو القياس بالنسبه للعرض هو الذي دل على النتيجه او ضدها يعني ضد النتيجه بان تكون مذكوره فيه يعني يجب ان تكون مذكوره النتيجه نفسها في الفعل يعني في صورتها بنفس الصوره في الفريق هتستنتجها تكون موجوده في القياس كل بالقوة في قياس الاختراق هتكون بالصورة في الفعل لا هتكون النتيجة موجودة بالقوة لا بالفعل أما هنا تكون النتيجة موجودة بالفعل لا بالقوة يعني مش هتكون النتيجة مفرقة للأجزاء كما كان في قياس الاختراق يكون في حد هنا وحد هنا لا هناك في اختراق بين الحدود انما هنا ما فيش اختراق بين الخصوص ولذلك تسمى قياسا ايه استثنائيا لان نتيجته موجوده موجوده في الصوره في الفعل لا بالقوه بخلاف الاختراق النتيجه موجوده ولكنها متفرقه للاجزاء في مقدمتين فنجد النتيجه حتنتهي الى موضوع محمول عدد موضوع النتيجة في الصورة عدد دوريك موضوع وفي الكبرى عدد دوريك محمول وفينا الكبرى بدون القيام استثناء بين القيام الاختراعي ان هناك النتيجة موجودة بالقوة نفس النتيجة لا قوة اما هي موجودة ايه الصورة طبعا اذا وجدت الصورة تكون موجودة معها في المادة واضح كده ومعنى قول النتيجة قولنا القياس بالاستثنائي ما دل على النتيجة او نقصدها يعني الضد او النتيجة لان الضد هنا بالمعنى اللغوي ويشمل النتيجتين او الضدين وما دل على النتيجة او الضد عن الضد او النتيجة او الاصل المعنى فمعنى كون النتيجة او النتيجة المذكورين فيه بالفعل هي معنى هي الفرق بين المذكورين بالفعل مش بالمادة يعني ان يكون ضادها او ضاد نتيجيها مذكورين الطرفين بتاعه بتوع النتيجة يا مرتين أو طرف النتيجة مذكورين فيه بالترتيب الذي في النتيجة بنفس الترتيب اللي في النتيجة مذكورين كل مقدمتين بخلاف ايه اختراعي مش مذكورين بالترتيب وإن كان في القياس جزء خلاص لما يكون حاجة دي موقف خليك تسأل إذا كان القياس الاستثنائي ما دل على النتيجة على النتيجة بالفعل لأن هي بالفعل صورة النتيجة موجودة في مقدمتي القياس يعني معناها مش هناخد حاجة جديدة هتطلع النتيجة هي موجودة نفسها معانا هتظهر ايه مره ثانيه بدل ما هي في المقدمتين الصغرى الكبرى هتبقى ايه نتيجه طيب الأول ما تبنى دار القياس فإن القياس من قضايا صغرى مستلزما بالذات قولا آخر. فين القول الآخر هنا؟ إذا النتيجة هي إيه؟ مفيش قول آخر لما تلاقي كيف في قول آخر ما أن النتيجة بالفعل موجودة؟ يعني كأنك لا تستنسب شيئا فهو موجود مع الفعل فلا بد في القياس كانت النتيجة هي موجودة بالفعل لكنها خلت اعتبار مختلف او خلت حال مختلف لما كانت المقدمتين يعني في القياس كانت جزء قضية لا قضية كاملة وكانت لا تحتمل فسق ولا كذب اما الفرق بين ذكرها في القياس وذكرها كنتيجة انه في القياس فسق قطيع وفي النتيجه قطيع كامله تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. القياس يعتبر وجودها في القياس يختلف عن حالها كنتيجه. هي كنتيجه الصوره ولكن هنا لا اعتبار كقياس ولا اعتبار اخر كنتيجه. لأن كانت القياس جزء قضية جزء من القضية لم تكن قضية ولم تكن تحتمل صدق ولا كذب إنما لما قال النتيجة أصبحت قضية كاملة وأصبحت تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. القضية واحدة يعني القضية اللي حصلت بيها هي نفسها من القياس لكن لما كانت القياس لم تكن قضية كانت جزء قضية بعد ما وصلنا بها الى النتيجة اصبحت نتيجة. القياس لم تكن لا محتملة للصدق ولا للكذب انما لما اصبحت نتيجة ومسلمة اصبحت قضية واحتملت الصدق واحتملت الكذب. اذا القياس من اسماء موضوع واحد يعني اختلفت اسماعها باختلاف احوالها يعني هي جزء قضية وقضية وهي تحتمل وما تحتملش من حال هنا حال استدلال استحال قياس اما هنا ايه نتيجة. وفي هذا الاعتبار تضعف مغايرة النتيجة لمقدمة القياس يعني في هذا الاعتبار اسوى النتيجة غير المقدمة دي. مع انها هي موجودة في المقدمتين بالفعل بس فعل كانت موجودة لم تكن نتيجة فكانت مقدمات كانت جزء من النتيجة او جزء من القضية ولم تكن تحتمل صدقا ولا كذبا. وفعلا كمان الشيخ المراد ان القياس من قضايا صغرى مستلزما بالذات قولا اخر صحيح ان القول اللي في النتيجة أو الآخر باعتبار أنه هو نتيجة إنما لما كان باعتبار أنه هو مقدمة لم يكن اسمه هو فاضل. فمثال نقول مثال ذكر النتيجة بالفعل النتيجة الموجودة عندك في المقدمات بالفعل. المثال إذا أردنا أن نستدل على الوجود النافية يعني أجل بديه اللي عم نستدل عليه على كده لنا الوجود النافية ولا طريقة نافية في الصلاة القضية دي هي النتيجة المطلوبة. فحين نريد نأتي بالقياس يعني نأتي بالحجة والقياس حجة فنقول كده كلما كان الوجود يؤدى على الراحلة مسموح بأداءه على على على الدابة النواجذ مش ليه مش الفرائض. كلما كان الوتر يؤدى على الراحلة كان الوتر نافلة لكن عدم استثناء الوتر والاستدراك لكن الوتر يؤدى على الراحلة فالوتر نافلة. احنا الأول قلنا ايه الوتر نافلة لكن كان من اول ايه جزء من قضية ولكن هي قضية كاملة. لما لما كنا بنعرف أرضيك وما كده في موضوع وفي محمول وفي رابط بينهما فهي قضية. إنما هو من الاستدلال. كلما كان الوزر يؤتى على الراحلة كان الوزر ماكلة. لكن الوزر يؤتى على الراحلة أو لا يؤتى. وقلنا لا يؤتى على الراحلة بالوزر غير ماكلة. مشكلة. معتمدة على التدريج أو ضدها بالفعل لا بالقوة. فهذه النتيجة اللي احنا وصلنا إليها هي في عينها في الحجة القياس. هي ثاني الشرطية. عند القضية الشرطية في ثاني في مقدم. كان المقدم كلما كان الوزر مؤدى على الراحلة فهذا المقدم. كان الوزر نافله وده الثاني فالثاني ايه مقدم. بس هنا لما كان الوزر نافله هل دول قضيه ولا دول القضيه؟ ان القضيه كلها كلما كان الوزر يؤدى على الرحله كان الوزر نافله بخلاف لما جاءت النتيجه هي القضيه كامله. انما في القياس كانت جزء من القضيه الشرعيه. لأن القضية الشرعية الأرض مكونة من قضيتين. كلما كان النهار موجودا كان الشمس بارعة. القضيتين الشمس بارعة والنهار موجود. لكن لما نركبهم على بعض في قضية واحدة يقولوا كلها هتكون جزء. واحدة دي مقدم واحدة ايه؟ فاعل. فهذه النتيجة بعينها مذكورة في الحجة. مذكورة مين؟ في الثاني ولا في المقدم؟ في الثاني. إذا النتيجة الأولى هو ولكن الوزر يؤدي على النازلة. لا، الوزر نازلة هو النتيجة. أحكي لك المقدمة الأولى هي الكبرى ومن هنا الكبرى. كلما كان الوزر الشرطية هي الكبرى والاستثنائية هي الكبرى. كلما كان الوزر يؤدى على الراحلة كان الوزر نافلة. نجي من ايه؟ بالاستثناء في الصورة. لكن الوزر يؤدى على الراحلة فالنتيجة الوزر نافلة. يا مولانا هل يجي ان الوزر تصدق هذا القاعدة الذي جيت يعني كان نتيجة يحتمل الجسم والكذب في استاذ الكون؟ الأول لما كان جزء من قضية لا تحتمل الجسم ولا الكذب. لما جاءت هناك قضية كاملة الوزر النافلة تبقى قضية خبر يعني ويحتمل الشك ويحتمل ايه؟ الكذب لذاته طبعا بصرف النظر عن قائله. لأنه إذا كان الكلام صادر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أو كان أخطأ كان ايه؟ مسلما به. فهذه النتيجة هنا مذكورة بعينها لأن هي الثاني الشرطية. مذكورة في الجزء الشرطية؟ مذكورة مذكورة كجزء كلما كلما كان الوزر يؤدى على الرحلة المقدمة كان الوزر نافلة. كلها قضية كثيرة. بس هي كان الوزر نافلة هي ايه؟ جزء من القضية الشرطية الكبرى. وجاءت النتيجة بصورتها والصورة موجودة. بس كان قبل كده لم تكن قضية ولم تكن نتيجة. وصل الى ايه؟ الى النتيجه. وكلام الشيخ النصر مستلزما في الذات قولا اخر كلام صحيح حتى في اذا كانت النتيجه موجوده في صورتها. ولكن هذه الصوره لا يقال لها نتيجه الا بعد ايه؟ بعد القياس يعني بعد الاستدلال. نيجي في مثال ثاني. احنا لو مثال على ابره لا على ذلك انا كنت بقول عاوز شرح كان بيقرا الشيخ بالبروتونيه تقول لي اسمه يا شرح المعروف الآن من العهد الشخص المقدر في المهم كل تحصل وانا بقول لك عمر الزمان عمر الزمان عمر الزمان عمر الزمان عمر شرح كويس عجبني وهو بيسأل قلت له والله انا حاطط الشيخ بس يعني وانا عندي الكتب تعيب عنه هو قادر المسألة لما كنت في كل الكتب اللي بيبقى فيه 15 شرح او مش عارف كنت ما بعرفش حتى الاسم العربي فلما شفت اي حاجة بس انا ما بعرفش كل الكتب بس يمكن عنده ذريعة في المدرب مش على التليفون يمكن دي يكون باب المهم غريب الجديد والنبوة عنده ما يبقى تسمع تروح في الصدفة لا خلاص كان حاجتين بعد العشاء قبل كيف سلم فلا سلم بنفس الأوراق وزير والله عاوز تسأله إذا سمحوا لي إن هو الباب بكرة بتاعي هيرجع أنا أستاذ عاوز أروح معاك على بعد ليش أنا أكلم العميل وش بعد ذلك مش ان يمكن الاستئذان هكلمك واروح معاك بس لا وش بتاع نص ساعة كده بعد الصبح ماشي ماشي كل ما فين وصلنا؟ ها؟ أنا بحاول أتكلم مع البلدان على إيه؟ وجود التفتيشة بالفعل تصفرها في التاريخ عاوزين اخلونا البيت يقولون لا وهو الذي دل على النتيجة او تصبح بمثال لا تصور مثال ذكر نقيب النتيجة عاوزين مثال اول عمل النتيجة عاوزين شيء نقيب النتيجة النقيب اثبات الشيء واذا اثبتنا النقيب للتنفي للشيء عايزين نستدل الان على ان الوضوء مرتب ولا غير مرتب. مرتب كما اقول كده، لو كان الوضوء ليس بمرتب لما توصف المكسور في الآية بين المغسولات، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فاغسلوا وجوهكم تغسل مغسول ده وأيديكم مغسول، وبعدين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني معنى كده توصف المكسور بين الايه؟ بين المغسولات. هذا يدل على الترتيب، لأن لو مفيش ترتيب كان بيعمل المغسول وبعدين يذكر ايه؟ المغسول. ففكر المفتوح بين المغسولات دليل على ايه؟ على الترتيب. ونقول كده، لو لم يكن الوضوء مرتبا لما توصل المغسول بين المغسولات بين الكبرى في المقدم والثالث، لكنه دون استثنائين مقدم الصورة، لكنه توسط او لكنه لم يتوسط، ممكن تخليها كده وتقول لها كده، لكنه توسط يقول لها ايه؟ لما نقول لكنه توسط فالنتيجة أن الوضوء مرتبا، وقلنا لو لم يكن مرتبا لما توقف المنسوح بين المغسولات، يعني توقف المنسوح دليل على أنه مرتب. فنجي بالقضية الاستثنائية فنقول لكنه مرتب، لكنه إيه؟ لكنه إيه؟ مرتب، توقف، توقف المنسوح، لكنه توقف عليه. إذا نتيجة الوضوء مرتبا. نقيض المقدم في الشكل. أخذنا نقيض النتيجة وذكرناه بعينه في القياس. مش احنا النتيجة بتاعتنا ان هو مرتب. فاحنا جبنا نقيض على لو لم يكن مرتبا لما توسط ذكر المنسوخ بين المغسولات. فبهذا النقيض توصلنا الى النتيجة هو كون الوضوء مرتب. يعني عمل لي أخذت على نظيم النتيجة وذكرناه بعينه في الجانب فهو مقدم الشرطية. أما أنا في العمل نتيجة كانت في التالي مش المقدم. خلاص كده بس الكل نزل كان دي الويه في التالي لما تكون النتيجة لما دل على النتيجة نفس النتيجة. لما تجيب النقيض يبقى نقيض النتيجة دي في المقدمة. يبقى إذا القياس في القياس الاستثنائي ده في القرار الاضطراري كان فاهم القياس الاستثنائي ينقسم إلى قسمين، اتصالي وانفصالي. اتصالي وانفصالي. طيب اتصال يعني ايه؟ يعني ما كانت القضية الشرطية اللي فيه وهم هيتركز لك يكون فيه قضية شرطية. طيب القضية الشرطية بتنقسم الى قسمين، متصلة ومنفصلة. إذا القياس الاستثنائي يا إما يكون اتصالي إذا كانت القضية متصلة، ويكون انفصالي إذا كانت الشرطية منفصلة. كلمة اتصالي يعني معناها القضية الشرطية قضية متصلة، انفصالي يعني قضية منفصلة. طب نتكلم الأول عن إيه؟ على القسم الأول من الاتصالي. يعني القياس الشرطي الاستثنائي المتصل، قلنا القياس فاسمه القياس الاستثنائي وايضا اسمه القياس الشرطي باعتبار ان الكبرى شرطيه والصغرى فيها اداه استثناء، فيسمى الاستثنائي ويسمى شرطي. ايضا في هذا القياس الاستثنائي الشرطي المتصل في ظروف منتجه وفي قلوب لا تنتج. فما كان ينتج اصبر يعني ايه هم يحتاجون. القضيه الشرقيه اذا كانت مرتزله انتجت، اذا كانت مرتزله اذا كانت هي قضيه مرتزله انتجت اثبات المقدم اثبات التالي، وانتج نفي التالي نفي المقدم. واذا كانت شرطيه متصله حينتج اثبات المقدم اثبات التالي. يعني اذا اثبتنا المقدم ثبت التالي، واذا نفينا التالي انتقل ايه المقدم. يقول اثبات او رفع، او وصف او رفع، كله بمعنى واحد. ايوه انت جواب وضعت وضع الثاني بالبيت اللي هنشرحه الان على طول. المثال اللي قلنا شوف اذا اثبت المقدم رغم نفينا التالي المثال كلما كان الموجود جرما، هل المقدم وفي التالي كلما كان الموجود جرما كان حادثا. ويقول هنا كلما كان الموجود جرما فالمقدم كان حادثا بليه يقول ايه استثنائي لكنه جرم. ايه اللي حصل في الاستثنائي؟ فالسبب ايه؟ المقدم حادث في التالي لكنه جرم انتج فهو حادث. كلما كان الموجود جرما كان حادثا. نقطة اثنين هاي مرتبة نقطة اثنين لا نقطة المقدم نسبة الثاني من إثبات المقدم يقول لا في إنه جرم إذا هو حادث. أقول نفينا الثاني هي نسبة إيه المقدم قلنا لا في إنه ليس بحادث حيث ليس بجرم. إذا نفي المقدم ينزل إيه إثبات المقدم يمكن دون مثال ثاني كلما كان الموجود جرما كان حادثا. تقول لكنه جرم أثبت وهو حادث. أو قلنا لكنه ليس بحادث عملنا الحياة نفينا الثاني لكنه ليس بحادث. وهو المقدم كلما كان الموجود جرما فالمقدم الثاني كان حادثا. اقول لكنه جرم فالثاني اثبات هنا المقدم اللي هيحصل ايه الاحداث وهو حادثه. لو قلنا لكنه ليس بحادث بنفينا الثاني هيثبت المقدم. اذا لكنه ليس بحادث اذا فليس بجرم هيثبت ده مع بعض مباشره اثبات المقدم اثبات الثاني اثبات المقدم. كلما كان الموجود جرما كان حادثا لكنه جرم فانتجه فهو حادث. قل قلنا لكنه ليس بحادث هذا نفي منه انتج وهو ليس بجرم. ولكن لا تنتهي فيها احسهما يقول لك في كمبر ينتج ضربات في ضربات في ماذا لو حكتنا فلا يكون هناك انتاج تكون ايه عقيمي. عشان نعرف ماذا ننتج وماذا ايه يكون عقيما يشترط لانتاج الاستثناء مطلقا مطلقا يعني سواء كان استثنائي او انفصالي يشترط كم شرط ثلاث شروط أن تكون الشرطية موجبة. قلنا في شرطية في حاجتين دنيا من الاستثناء في شرطية وفي استثنائية. الشرطية اللي فيها أداة الشرط والاستثنائية اللي فيها أداة الاستثناء. يبقى لازم تكون الشرطية موجبة. يعني معناها اذا كانت عكست الشرطيه كلما كان الموجود فيه ايه موجب ولا متسالب. لما لو عكست فمتسالب لا تنتج. كلما كان الموجود ليس جرما. إذا لا حياتي الحاضر إذا لا تكون الشرطية موجودة. الثالثة عظيمة. ليه عظيمة؟ لأنه إذا طلب الاتصال فقلنا الشرطية سواء كانت متصلة أو مجهول مطلقا سواء كانت متصلة أو منفصلة فإذا طلب الاتصال أو الاتصال لم يلزم بوجود أحدهما أو نقيضه ثبوت الآخر أو عدمه. إذا طلب يعني إذا كانت القضية الشرطية سواء كانت متصلة أو منفصلة سالبة لا تنتج. يعني لا يلزم من إثبات أحدهما ثبوت الآخر أو من نفي نفي الآخر إلا إذا كانت توجد. الشرط الأول يجب أن تكون إيه؟ الشرط الثاني أن تكون كلية. أن تكون كلية. أن تحكم كلما كان ضعف الموجود حادثا وكلما كان ضعف الموجود جرما كان حادثا مش هتنتج. لازم تكون كلية بس كلية عظيمة. الجواز أن يكون اللزوم أو العلاج في بعض الأحوال والاستثناء في وضع آخر. كده البيان يعني اللزوم والعلاج ده لو كان داخل يبقى لازم تنتج. لو كان في حال دون حال أو في وضع دون وضع لا يصح. ولذلك الشرط الثالث يقول لك ان تكون الشرطيه المتصله ان تكون الشرطيه اذا كانت متصله تكون لزوميه واذا كانت منفصله تكون عناديه. لانه اذا كانت اتفاقيه اذا معناها اللزوم ده ليس سائما ولكنه اتفاقي ليس ثابتا في جميع الاحوال. والشرطيه المتصله فيها لزوميه وفيها اتفاقيه وكذلك المنفصله فيها عناديه وفيها اتفاقيه. وان تكون لزوميه فيها يعني لو كانت القضيه الشرطيه المتصله اتفاقيه لا تحتاج وتكون المنفصله عناديه فالاتفاقيه لزوميه عقيمه لا تنتج. والأجل هذا أنت يجب المتصل إليه الشرطية المتصلة أنت يجب ضوكي فقط بلد والتنين إليه عقيم لهم العكس يلاحظ أن الشرطية في هذا القياس متصلة أو منفصلة عشان نتفق وقاعدين قلنا تكون الشرطية إيه؟ ها؟ موجبة وتكون هي ثاني كلية وبعدين تكون هي هجومية إذا كانت متصلة وعناكية إذا كانت طب لما قلنا الشرطية في القياس باستثناء القضية الشرطية متصلة أو منفصلة هي الكبرى والاستثنائية هي الصغرى على عكس ما عرفناه في القياس الإقرائي. احنا قلنا القياس ثلاثة دي مقدمتين واحدة الأولى صغر والعالم متبين وكل متبين ثلاثة صغر إلى العكس. الأولى هي الكبرى والثانية هي الصغرى اللي فيها أداة الاستثناء. فهم دي احنا في فرق مهم. لا ما مش هينتج هنا لا ينتج. ما قلنا الانتاج ان تكون موجبة ان تكون كلية. لو لم يكن تحتاج من نقيض الايه المقدم حنفت يعني هنذكر نقيضة يعني تكون اما صورتها او ضدها مذكور. يا الصورة يا ضد يا ضد الصورة هيفرق النتيجة سواء كانت الصورة نفسها موجودة أو ضدها. قلنا كده في مثال الوضوء قلنا ايه؟ قلنا بالسنة في قلنا اذا لم يكن الوضوء مرتبا او لو لم يكن ثبت ولا هو النتيجة ده؟ ثبت النتيجة هو انه مرتب واضح؟ الضروب العقيمة في امتياز الشرط المتصل قلنا احداث المقدم ينتج احداث الثاني صحيح ولا؟ فلان إحسان ينتج لماذا نفي إحسان ينتج المقدم وإحسان المقدم ينتج إحسان لأن الإسم المقدم ده مبسوط خلاص والثاني لازم ويلزم من وجود المنزوم وجود لازم واضح ولو قلت في المثال كده قلنا مثال مقدم ينتج الثاني ونفي الثاني قلنا ان المقدم منزوم والثاني لازم واذا اثبت المنزوم لازم تنتج مين اللازم لكن لو قلت في المثال ده كلما كان هذا انسانا كان حيوانا كلما كان هذا الإنسان كان حيوانا تقول ايه لكن ليس الحيوان لكن ليس نحن لما يظهر فينا مثلا الثاني أثبت فهو ليس الإنسان فنفي الثاني يثبت المقدم وإثبات المقدم يثبت الإنسان لأن رفع اللازم ولكن ما يلزم الانسان من العكس ايه هو العكس قلنا نفي المقدم ينفي الثاني طب واثبات المقدم اخرج مش نفينا الثاني وضعنا اثبتنا الثاني او نفينا المقدم عكسنا يعني قلنا اثبات المقدم ونفي الثاني رحت عكس ايه العكس هو ايه نفي المقدم وضع الثاني ونفي المقدم كيفنا احنا كده عبد كلما كان هذا انسانا كان حيوانا هنعمل ربي عظيم ايه عظيم نثبت الثاني حقول لكنه حيوان لأنك أثبت المقدم فلا يثبت الثاني لما نفي المقدم نفي أثبت الثاني فلا يثبت المقدم إنما نفي الثاني ينفي المقدم لما العكس لا مفهوم؟ أقول ثاني كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا لو أثبت المقدم من وراء الثاني كلها تستوعب انسان تنتج ولا فهو حيوان حلو انت عملت هنا ودلوقتي اثبت في المقدم كلما كان انسان كان حيوان لكن له انسان النتيجه هو حيوان ماذا صنع اثبتنا المقدم فخبت الايه الثاني اول نتيجه كان حيوان المقدم لكنه ليس بحيوان ها حيثان ليس بالإنسان بس لو أثبت الثاني أقول قلت لا إله حيوان لا تنتج ليش أنت العكس لا كلما كان هذا إنسانا كان حيوان لو أثبت المقدم اللي هو إيه إنسان حيثان ليه إنسان لو نزل الثالث هيثبت المقدم لكن العكس لا العكس اللي هو ايه نثبت الثاني لو اثبتنا الثاني مش هيثبت المقدم لو نزل المقدم برضه مش هيثبت الثاني العكس فهمتوا؟ يعني فقط إذا قلنا نفي الثاني هتنزل المقدمة. فلو حكيت عن سماع هتنزل الثاني. او نزل المقدمة فلو. اما سمعناها لكم ملاكين لو حيوان مش ينتج. يقول مقتلة كلما كان هذا انسانا كان حيوانا. كنت تقول فيه لكن او حيوان. الدين ما يكونش تقول لأنه حيوان أعمى فلا يبدو أن الإحساس العقل إزالة أمر حصل من العكس الأسباب هذه الثانية تبدو الحيوانية فإذا أثبتنا الحيوانية لا تبدو في الإنسانية فإذا لأن اللازم قد يكون أعمى من المرجون يعني إذا أثبتنا حيوان يمكن يكون فرس يكون جمل يكون فرس ولازم أن يكون حيوان يكون إنسان فإذا كان إنسان لازم يكون إيه؟ حيوان. إذا عرفنا لماذا لا يوجد وضع الثالث غير أنه أعم ولا يلزم من إثبات أعم إثبات أخص لأن الموجود هو إنسان أخص واللازم هو حيوان أعم ولا يلزم من إثبات أعم إثبات أخص والعكس صحيح. وكذلك لو قلت لقلنا اذا عملنا اثبات لقلنا اثنين ينتج واثنين ما ينتج لو عكسنا بمعنى اثبتنا الايه اثبتنا التالي مفيش يوم تالي اضرب لو عكسنا واحنا نزلنا المقدم قلنا اثبات المقدم واثبات التالي ونفي التالي لكن اثبات التالي ما يثبتش المقدم ونفي المقدم ما يثبتش من بعد عودة التالي يعني لما قلت لك كلما كان هذا انسانا كان حيوانا فقلت لك انه حيوان لا ليس انسان اول مرة نفيت مش اثبات التالي نفيت المقدم قلت لك انه لا يوجد انسان الولد كلما كان انسانا كان حيوانا لا يوجد انسان لماذا يمرض لا يوجد شيء في المراد الاخص لا يوجد مراد الاعم لما ترفع الانسانيه الشرط اللي من حيوانيه وقريبه لسه لا المراد الاخص لا يوجد مراد الاعم فخد بالك كده اثبات العام يثبت الخاص تمام كده انما اثبات الخاص ما يثبتش العام صح نفي العام يكفي الخاص لكن نفي الخاص ما ينفيش العام فاكرين لما قلنا رسول ونبي لما نزل خاصة من النبيين وهنا ايه رسول ما فيش نبي ما فيش نبي بعده النبي ده عام يبقى نفي العام يلزم النبي الخاص اللي هو مسألة فاذا قال لا نبي ده لا رسول فهو ده عام انما لا خاصة صح والمرجوم هنا اخف من لازم وقد يكون لازم اعم من مرجوم حتى لا يلزم من اثبات خلاص كده اثبات مرجومي ولا نفي يعني لا يلزم من اثبات مرجومي ولا من نفي مرجومي غير اخص فهذان ضربان عقيمان اذا المنتج اثنين والعقيم ايه؟ اثنين ده اختلاف الاتصالي ينتج اثنين وعاملين اثنين قلنا في كان انتج صورة او على استدلت من القدر يعني ما دل على النتيجة او ضد قلنا مثالين شكرا ان ضد جبنا فيه خلاص قلنا بالضبط ده لما جبنا الوجه بقى ايه؟ اثبات المقدم الاثبات الثاني. لما هنا نقيض المقدم خلاص كده هيثبت ايه؟ النتيجه في الميزان الثاني. نيجي للمفضله. المفضله فاكرينها تنقص ثلاث اقسام. يعني اقسام يعني الحقوق ما تعرفوها بقى. القضيه الحقيقيه اللي يسمى ايه معناها الجمع والبلوغ معا في مانع الجنة فقط وفي مانع قبل الحقيقيه هي اخص التسميه في مانع الجنة لكنها لا تمنع القلوب في مانع القلوب لكنها لا تمنع الجنة جميع الاخص المانع له مانع فلا الجنة والقلوب هي الاخص وهي تسمى الشرطيه المنفصله الحقيقيه الحقيقيه اثبات كده حقيقيه اللي هي معناها الجمع والغلو بعد اثبات احد فرضيها من استيعاب الاخر واضح القضيه الحقيقيه هي معناها الجمع ومعناها الغلو اثبات احد الطرفين لم يحدث اثبت فرض فالوضع احدهما ينتج اثبات الاخر فهمت يعني شمال يمين وشمال ان اثبت واحد يرفع الثاني وان رفع الثاني وهكذا يعني مثلا يعتبر واحد اثنين ان اثبت واحد ينتج اثنين وان نفذ اثنين ينتج واحد واضح؟ المثال خذلك من أمس الثانية مهمة الموجود كيف؟ هذه القضية الشرطية ايه؟ منفصلة الموجود إما قديم وإما حادث إيه القضية منفصلة ولا لا؟ منفصلة يجب إيه الاستثناء الحمد لله إنه قديم إيه النتيجة؟ إذا لا يشمت حادث أمر دون الله إلا هو حادث إذا لا يشمت قديم بإثبات أحد الطرفين ينفذ فلما أثبتنا أنه قديم انتبه أنه حادث فلما أثبتنا أنه حادث انتبه أنه قديم الموجود إما قديم وإما حادث فلو قلت لك إنه قديم فالنتيجة ليس بحادث لكنه حادث فالنتيجة ليس بقديم لكن لو قلت ليس بقديم اذا الموجود اما قديم واما حادث لو قلت ليس بقديم انتج انه حادث ولو قلت ليس بحادث انتج انه قديم فقد انتج رفع احد الطرفين رفع الاخر ورفع احد الطرفين رفع الاخر يعني معناها المنتجين اربعه مش اثنين حلوة مثال ثاني بس ما المثال ده بقى وخليك المثال ده الموجود اما قديم واما امر كله قديم خد بالك لكن خد كلها انه قديم ده اثبات هو لا يوجد ايه يحاول طب لو قلت لك انه حدث اثبات ايضا هو ليس بقديم امر جيت النفس لكنه ليس بقديم هو حدث لكنه ليس بحدث هو قديم فسواء جبت مع حساب او مع نفس اربع اثنين افضل منتجه ده معناها ان هي الحقيقيه ومعناها الجمع ومعناها ايه كل كله يدخل على ايه مانعه الجمع الحقيقيه يعني هتشد يعني ما فيهاش مشكله المرة الثانية فيها خروج في عرض الفتح اللي هي مانعة الجمع الثانية أشد اللي هي مانعة الإيه؟ الخروج يعني هي مانعة قلنا مانعة الجمع والخلو معا هي الحقيقية إثبات أحد الطرفين يلزم نفي الثاني ونفي الثاني يلزم نفي يعني متعاند بس هذا ينتفي هذا والنفي هذا يلزم انما الجامع في حاجة شوية ايه ان اثبت احد طرفيها برجاء الجامع يعمل الطرف الاخر دون العكس انما في الحقيقية العكس يمشي يعني سواء عكست زي في اضعف يعني بالعكس تمشي، لما تقول له مصدر قليل تمشي، لكنه ليس بقليل عكس تمشي، لكنه حرب لكنه ليس الحرب، كما يرى العكس ما يمشيش. لما نعرف الجمع إن أثبت أحد الباطل يرد الضرر ليه؟ الأحد دون العكس، الخنزير دون العكس. فلا يلزم من رفع أحد ضررها وضع الآخر. ليه؟ بمنعها الجمع بينهما. إما معناها الجمع معناها بيت الجمع. يعني يلزم من رفع أحد الضررين وضع الآخر. بمنعها الجمع بينهما. مثال شكرا مثال. هذا إما أسود وإما إيه أبيض. بدرجة مزاحمة حيشير إلى أي شيء، إلى حتى هذه الخشبة أو هذا الكتاب وأي حد. هذا العرض إما أبيض إما أسود إما أبيض. أجل الاستثناء يقول لا شيء أو أسود، لا يستفيد أنه غير أبيض. أقول قلت لا شيء أنه أبيض يوجد أنه غير أسود. هذا إما أسود وإما أبيض. لو قلت لكنه أسود يوجد أنه غير أبيض. لو قلت أنه أبيض يوجد أنه غير أسود. لو قلت ليس لكنه ليس بأسود لم يوجد أنه أبيض. لو قلت ليس بأسود هل بالضرورة أن يكون غير الأسود أبيض؟ لا. بل قلت لا، لو جئت بالعكس ما تمشيش. من مقدر يكون لا أبيض ولا أسود. يبقى تمنع إيه؟ في الجمع بينهم. بس ما تمنعش الخلوق، اسمع ما نعمل به الجمع. فلو قلت كده هذا إما أسود وإما أبيض. فقلت لكنه أسود. أنتج أنه غير أبيض. أخرج قلت لكنه أبيض أنتج أنه غير. أما لو حكمت فقلت لكنه ليس بأسود لم ينتج أنه أبيض. أو حكمت فقلت لكنه ليس بأبيض لم ينتج أنه أسود أو غير أسود. يبقى هنا فيها كم دوز ملتي شخصيا العكس لما العكس لان فيه لما نعمل جمع لو اثبت اثبات احد طرفين يمشي الاخر دون العكس مانعة الخلو عكسها. يبقى اقلب القبيل منها الان تفهم القبيل جاي اسمع مانعة ايه؟ مانعة الخلو عكس الذي قبلها. كيف كذا اللي قبلها من الاثبات احد الطرفين ينفي الاخر. هنا هنقول لا، قبل احد الطرفين ينفي نظر الاخر. وما كنا اثبات احد الطرفين ان ينفي الاخر. هنا نقول لا، رفع احد الطرفين ينتج وضع الاخر. ليه؟ لمن فيها من الخلو عنهما. لكن وضع احد طرفيها لا ينتج شيئا عكس الاولى. واضح؟ مثل كيف؟ شوف لو قلنا نفس المثال من المثال هذا إما أسود وإما أبيض. ولو قلنا لكنه أسود حينتج غير أبيض، وقلنا لكنه حينتج غير، لكن لو قلنا العكس مش حينتج. نجي هنا لما نعرف الخلو. هذا الشيء إما غير أبيض وإما غير أسود. هذا الشيء غير أبيض أو غير أسود. مفهوم كده؟ احنا قلنا ابيض او اسود، اذا غير ابيض وغير اسود. عشان القضية دي اثبات عن الجزاء الوجهين. الجزاء الوجهين. هذا الشيء غير ابيض او غير اسود. قلت بلاني انه ابيض حيمضي انه غير اسود أظن لكنه أسود ينتج أنه غير أبيض فقد لزم من رفض أحد طرفيها ثبوت الآخر لو قلنا غير أبيض قطعنا غير أبيض حينتج غير أسود طب رفعنا غير أبيض أنت غير أبيض ورفع قلنا كده رفض أحد طرفيها ينتج وضع الآخر هذا الشيء إما غير أبيض وإما غير أسود لكنه أبيض إذا حصل إيه النتيجة غير أسود فقد قلنا لكنه أسود أدى بأنه غير أبيض فقد لزم من رفع أحد طرفيها ثبوت الآخر بل لكن لو قلت لو مش فاهم ما يبرد عليك الشيء غير أبيض وغير أسود فلما جينا اثبتنا واحد ايه اللي حصل؟ اثبتنا واحد رفع الدهن تمام كده؟ لكن في العكس لو احنا قلنا اما اسود واما اسود كنا لكنه ابيض او لكنه ايه؟ اسود لكن احنا مش هنقول لكنه ابيض هنقول لكنه غير ابيض لم ينتج انه اسود ولا غير اسود قول يقول لك انه غير اسود لم ينتج انه ابيض او غير ايه ابيض اذا هيك الان تظن مانعه جمع الى مانعة الخلو عكسه ايه السبب في كده انه مانعة الجمع لا تتركب الا من الشيء والاخص مانعة الجمع لا تتركب الا من الشيء والاخص من نقيضه يعني هتتركب من شيء والاخص من النقيض ده مناعه ايه الجمع انما مانعه الخلو عكسها تتركب من الشيء والاعز من النقيض اما الحقيقيه تتركب من الشيء والاساوي من النقيض في حاجة اسمها نفس في حاجة اسمها مساوي للنفس فمثلا ما هو نقيض زوج زوج لا فرد اسم مساوي للنفس لما نقيض زوج لا زوج نقيض زوج لا زوج بل نفس لما فرد مش هم نفس بل مساوي للنفس فقد الوجود ايه ما فيه الوجود لا وجود انما العدم ده مساوي للنقيض هو ده وجود عدم فالنقيض غير مساوي للنقيض احيانا يبقى زياده عنه واحيانا يكون اقل منه فلما يكون اخص هو اللي مانع من ايه الزياده ولما يعني يكون اقل منه كيف ما مانع من الزياده لما يكون اكبر منه مدير مانعة من الخروج لما يكون مساوي مدير الحرب يسير كان قوي الناس عجيب مثال عظيم في حضرة الشيخ والأخص من الزكيد بس أنا أقول الجسم إما جماد وإما حيوان الحيوان دي ليست نقيض جماد ولكنها أخص من النقيض لأن النقيض الجمال مش حيوان فقط الجمال والنبات وأي حاجة غير جمال فإذا حيوان الجمال متركبة من إيه؟ من الشيء والأخص النقيض ليه هذا الجسم إما جمال وإما فإن نقيض الجمال لا جمال لو الحيوان ده لما يكون مش نقيض بس ده فقط يعني حاجة مش نقيض خاص أخص لأن الجسم لا يكون جمالا حيوانا ما يكونش الجسم جمال حيوانا لكنه قد يخلو عن رضا إذا لا جمال ولا حيوان يكون جسم وقتنا لا يقول إذا يكون جمال وحيوان الجسم ما دعا في الجمع ولكنه قد يكون لا جمال ولا حيوان لأن يكون مباحث يجمع به مانعة الجمع تتركب من الشيء ومن الأخص من نفسه. الخلاصة دي على الأسعار المهمة أن القياس الاستثنائي الانفصالي إذا كانت شرطية ومن فضل حنفية ولا من فضل حنفية أو مانعة الجمع أو مانعة ولا مراد بكلام الشيخ الطبيعي عندما قال كانت الشرطي والاتصال أن تجرب ذات عمر الثاني وعمر الثاني رفع ولا مقدم ولا يلزم في عكسهما كمن جرى الكلام ويكون منفصلا وقد يقول الله لا يمكن رفع ذات والعكس كذلك وذاك في الاخر فيه يعني يمشي من ايه في الاخر فقط العكس انما بما نعم الجنه وما نعم كله لا يعني حقيقي لأن مراد بكلمة الأخص يعني القضية الشخصية الحقيقية. فمثلا قلنا القضية الشخصية الحقيقية تتركب من ايه؟ الحقيقية تتركب من الشيء والمساوي للنقيض. فهما نعم الجامعة تتركب من الشيء والأخص وما نعم الظلم من الشيء والأعلى. المركبة من الشيء وعقيده عقيده لازم يكون اخص من ايه؟ من المركب. المركبة من الشيء وعقيده كقوله تعالى لما تجي من التركيب الحدث اما جوز او لا جوز يبقى مركب من ايه؟ من الشيء وعقيده شيء مسالم لما تجي الشيء وعقيده لما يقول العدد إما زوج أو لا زوج المساوي النقيض أن تقول العدد إما زوج وإما فرد لكنه يشترط في الإنتاج أن تكون من الشيء والمساوي للنقيض خلاص يقول من الإنتاج لابد هذا العدد العدد إما زوج أو لا زوج فقلت لا تسمعه زوج لم ينتج او قلت لا تسمعه لا زوج لم ينتج كده انا لازم يكون من الشيء والمساوي للنقيض اللي هي زوج وفرد فقلت فقلت لا تسمعه زوج لما دي ايه لا يسمي فرد فقلت لا تسمعه فرد فالنتيجة ليس بزوج قلت لأنه ليس بزوج فالنتيجة فرق لأنه ليس بزوج فالنتيجة أربعة وأخر هذا العدد إما زوج ما أن يكون زوجا أو فردا لكنه فرد فليس بزوج لكنه زوج وليس فرد لأنه ليس بفرد هو زوج لأنه ليس بزوج هو فرد وجد من أكثر رجال هذا الحكيم يا مولانا نعم تتركب من الشيء ومن المساوي للنفي أربعة أرجوك أربعة أرجوك وين كل أرجوك وين كل أرجوك في العكس ويمشي وإن هذا الأشعر بطول لورين لأخص الفرد فوضع ذلك إثبات أحاديث ما يمكن رفع ذلك أي الآخر إذا كانت القضية الشرطية المنفصلة مانعة جمع شرط عشان تشوف يعني في الاستثنائية أن تكون واضحة لأحد الطرفين المقدم التدمين نقيض الثاني والوضع المقدم من تجيه نقيض الثاني وان وضعت الثاني انت نقيض المقدم لامتناع الاجتماع اذا رجع الجمع كقوله اما ان يكون الموجود جرما وإما أن يكون عربا والموجود إما جن جوار أو عرب. فنقول لنا إنه جن أنت جن أنه ليس بعرب، ونقول لنا إنه عرب أنت جن أنه ليس بجن. ولا يلزم من رفع أحد طرفين أبواب الآخر لجواز أن يخلو عنهما فيكون ذلك جوار ولا عرب. وإذا كانت مانعة كله تشكلها الاستثنائية أن تكون راجعة، نقول أن تكون إيه؟ رافعة لأحد طرفي الشرطية، فإذا رفعت عين المحدى أنت لوضع الثاني، وإذا رفعت عين الثاني أنت لوضع المحدى، فامتناع الخلو. ولا يلزم من وضع احد الطرفين رفع الاخر لجواز الاجتماع، لان هي تمنع الخلو ولا تمنع الجمع. كقولي اما ان يكون الموجود غير جن واما ان يكون غير قديم، فاذا قلت لكنه قديم انت جن وهو غير جن، واذا قلت لكنه جن انت جن وهو غير قديم. لكن لو قلت لكنه غير جن العكس لم يجد، فتحصل ان الذي شرطياته حقيقيه وانتشار اربعه، اثنان في وضع احد الطرفين واثنان في وضعهما، والذي شرطياته مانعه الجمع ينتج اثنين في النتائج الحقيقيه، والذي شرطياته مانعه الخلود ينتج الاخيرين، يعني تذكر مربع في مانعه الجمع انتج الاولين، وفي مانعه الخلود انتج الاخيرين لانها عكسه. يلا اجبنا يا ابو الكتاب شكرا لك. فقر في الاستثناء، ومنه ما يدعى للاستثناء بعراق الخاص الى افتراق، وهو الذي دل على ان الكتاب موجود في هذا الفعل لا بقوته، فان يكن شرطي ذا اتصال احتاج الرجل ذاك وضع الثاني. اذا الفصل في الاستثناء، ومنه ما يدعى يعني من انواع القياس ما يدعى بالايه؟ لأجل وجود أسباب استثناء وهي لا يمكنها، فتقول سألنا لو أسباب سؤال، وهو أن الذين تميزوا أسباب تسمى أسباب حفظ استطاعة، والذين سميت لكن أسباب استثناء عند المناطق فقط، يسموها أسباب استثناء، فحسبونا يا أخي أنت النحويين أسباب إيه؟ لأن الاستقرار يوجد الاستثناء في احداثه فيما قبله شيئا لم يوجد فيه. مثلا ما تستدرك كما اقول لك حضر السلام فتقول نعم، لكن فلان لم يأتي، اذا نجحت على الايه؟ كانت كانك كنت حاضر الطلبة الا فلان. فالاستدراك مشكلة استثناء هو في معناه، يعني الاستدراك معناه ايه؟ ربه ما يتوقع ان تموته او تفوت ما يتوقع ان نفسه. اذا قلت شرح لكم الدرس فقلت نعم، لكن هناك مسألة في بين الاثنين، يعني كانك قلت شرح الدرس الا مسألة. اذا بوجود اداه استثناء وهي لكن وسميت اداه استثناء عند المنطقيين مع كونها عند اللغويين اداه استدراك، والاستدراك في معنى الاستثناء لانه اكتب فيما قبله شيئا لم يوجد فيه، منه ما يدعى به يعرف بالشرطي باصل الشرطي، وحذف الاشياء يا اما تحذف الياء يا اما تبقيها ساكنه للوزن، كالبكره بالشرط من الكر او بالشرط من الكر، يعني اما تبقي الياء ساكنه او تحذفها زي ما هي موجوده. انما كان في سؤال، لماذا لم يسمى القياس والاستثناء اقتراحا؟ مع انه قد يتركب الرياضيات باقتران من الشرطيات ايضا، لكن بعدم وجود ذاته فيه، فانه يتركب بالتراب من الشرقيات من الحضريه محض المحضر والشرقيات، ممكن يتركب من حمليه وشرقيه مرتزله او حمليه وشرقيه، دي خمس صور. لكنه قد يتركب من الحمليات المحضه، فقد الحمليه الحمليه وهو الاكثر فيه في الاضطراب. اما هذا كله شرقيه، فمش معنى كده انه فلاس الاضطراب ما فيهوش شرقيات، لكنه يختص بالحمليات وحدها. خلاص كده؟ يعني الحمليات دي تجي وتجد لا تجي في غيره. الاضطراب فيه حمل قضيه حمليه وقضيه حمليه. وفي قضية حملية وقضية شرقية، في شرقية متصلة مع منفصلة، وفي متصلة مع منفصلة، ولكنه لا يتركب من منفصلة بها. وهو الذي دل على النتيجة، وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل من القوة، أو ضدها من المراد بالضد هنا اللي هو مطلق المال. وليس المراد بالضد للتعريف او استبدال امراض وجوديات، لا بشرط الضد له امر بالنفع يعني. فان يكن الشرطي لا اتصالي فاجتاز وضع ذاك وضع ذلك ورفع ذلك. لا قلنا للقضيه الشخصيه وضع ذاك وضع استاذ وضع استاذ الوضع المقدم ذاك عن المقدم هينتج وضع استاذ ورفع استاذ ورفع ثالث رفع أول والمقدم. لا رفع ثالث هيرفع الأول والمقدم. جزاه في عكسه. ولا يلزم يعني ذلك في عكسه مما يعني ما يلزمش من رفع الثالث رفع المقدم، ولا من رفع المقدم إثبات الثالث، هذا عكسه. أقول الترجمة ساقطة في بعض النسخ. وهذا ظهور في القسم الثاني من قسمي القياس، وهو القياس الاستثنائي الذي تم ايضا بالشرطي باعتبار اشتمال القضيه الاولى المتناهيه الكبرى على شرطي، وباعتبار القياس الثانيه المتناهيه الصغرى على حرف الاستثناء. هذا يعني معناه في واحده مشتمله بين الكبرى على شرط. إذا القلامة علمها ده الشرط معروف، إذا ولولا وكل الناس كلنا. وباعتبار الاستثناء الثانية المسماة الصغرى على حق الاستثناء. يعني زي ما كان الصغرى وغير الكبرى. الصغرى والصغرى. هي الأولى الصغرى على عكس اللي احنا ماشيين عليه. فقوله معطوف على قوله فمنهم ما يدعى بالاضطرار. يعني من ما يدعى بالاضطرار ومن ما يدعى بالاستهزاء. فيما تقدم كما اشرت اليه هناك كما اشرت اليه هناك يعني الباب بتاع الاضطرار. كما اشرت اليه هناك. كما اشرت ويقول اشرت. وعرف المصنف بانه ما دل على النتيجه او ضدها بالفعل. بأن ذكر فيه النتيجة في مادتها وحيثتها على ما تقدم. يعني ذكر فيه النتيجة في المادة يعني القوة والسعر في المادة والصورة، المراد بالقوة المادة والصورة هي المادة. فخرج القياس الاضطرار. يعني هناك الاضطرار اللي يقول ايه؟ موجود القوة المادة مش موجودة الصورة، هنا موجودة الاثنين، ما تجيش الصورة من غير مادة، في الصورة من غير مادة. فخرج القياس الاضطراري بأنه دال على النتيجة بالقوة كما تقدم. زي ما قلنا نشرح التأسيس تقريب في الأصل، لما قلنا نقول إيه؟ الوقف التام والوقف الكامل والوقف الحسن، مش أن يكون الوقف التام لا تعلق له بما قبله مفيش تعلق بما قبله ولا غدا ولا بعد كده. بس بالنسبه للوقت الكافي ايه بتاع الوقت اللي بعده؟ بالمعنى الوقت الحسن ايه التعلق بالله؟ مع انه التعلق بالله يلزم منه وجود التعلق بالمعنى، لا يوجد لفظ من غير معنى. الشك قولنا بالاستدلال على حيوانية الشيء. لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه إنسان ينتج فهو حيوان. كل العظم أنت إيه؟ وذاك وضع الثاني أحفظه. فهذه النتيجة هي ذات الشخصية. ومثال ما يدل على ضد النتيجة أي نقيض أي نقيضها قولنا بالاستدلال على الحيوانية أيضا، لو لم يكن حيوانا لم يكن إنسانا. أنا أقول المثال بتاع الوجود لو لم يكن وجوده لاحتمل لما توقف الفرق بين المحصولات، لكنه توصل إذا فهو مرتب. لو لم يكن حيوانا يعني لو لم يكن حيوانا لم يكن انسان، لكنه انسان ينتج فهو حيوان. فنقيض هذه النتيجة مذكور في القياس. فين مذكور في المقدمة بتاع الشخصية؟ وهو مقدم شخصية. لما الأول ثم إن كان من القضايا الشخصية المتصلة أنتج منه ضربان، وهما استثناء عين المقدم ونقيض الثاني. أيوه ده معاك جملة. Thank you. وبالعكس استثناء عين الثاني أو نقيض مقدر. فالظروف أربعة: اثنان من تجاني واثنان واثنان عقيدان. ثم قال: وإن يكن منفصلا فرفع ذا يرد برفع ذاك، والعكس كذا، يعني ينشف العكس وينشف الإحداث والعكس الأربعة. بل بين كل حاجتين، وذاك من الأقرب، يعني الخليل المعنى على الجمع والكل. وإن يكن منفصلا فرفع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا، وذاك بالأخص. ثم إن يكن جميع جمع فبوضع زادك رفع لذاك دون عكس، وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا. نقول: القياس مركب من الشرطيات المنفصلة، إما أن يكون مركبا من مانعة الجمع والخلق أو من مانعة الجمع فقط أو من مانعة الخلق فقط. فإن كان مركبا من الأول فأظهره النتيجة الأربعة. طيب، وإن كان مركب من الثاني أو الثالث فالأضرب المنتج اثنان من جانب الرب واثنان من جانب الرب. مثال ذلك: العدد إما زوج وإما فرد، فاستثناء زوج منتج لنقيض فرد، واستثناء فرد منتج لنقيض زوج، واستثناء نقيض، واستثناء نقيض كل منهما منتج العين دار. وإن كان مركبا من مانعة الجمع فالمنتج منه ضربان. كان في الأول الحقيقي أربعة، مانعة الجمع الجمع ومانعة الخلوة. وهما استثناء عين كل من الطرفين ليحصل ليحصل نقيض آخر. وأما استثناء النقيض فلا ينتج شيئا. مثال ذلك: إما أن يكون هذا الشيء أبيض وإما أن يكون أسود. فاستثناء أبيض منتج لنقيض أسود، واستثناء أسود منتج لنقيض أبيض. وأما استثناء نقيض كل منهما فلا ينتج شيئا. ولكن قلت أسود، ما هو نقيض أسود؟ لا أسود، إنما أبيض لا، خلط من النقيض، خلط من النقيض، لأنه نقيض أسود أبيض وبيض، كل ما هو ليس من أسود إلا فيه الأبيض، لأنه نقيض أخص، أما أسود لا أسود، فتدخل كل الألوان من الأسود، ونقيض أبيض ليس أسود، لا أبيض. وهما استثناء نقيض كل من الطرفين ليحصل عين الآخر. وأما استثناء العين فلا ينتج شيئا. فلا ينتج شيئا عكس المركب من مانعة الجمع. مثال ذلك: زيد إما في البحر وإما أن لا يغرق. زيد إما في البحر وإما أن لا يغرق. فلذلك مثلا لو استثنيت هنا وقلت إيه لا يغرق، يقول معناها ليس في البحر. في حد هذا نحن غير بحر، هذا الزين في القبر. فلذلك لكنه يغرق هو في البحر. بالمثال فيعني ويقول إما لا رجل ولا امرأة، لا رجل ولا امرأة، لأن امرأة دي الشيء مفروض الرجل فإنه يكون خطة. مثال ذلك: زيد إما في البحر وإما أن لا يرى. فاستثناء نقيض في البحر منتج لا يرى، واستثناء نقيض نقيض البحر لما يقول ليس في البحر، لكن في البحر نقيض ليس في البحر، فحيث لا يبرد. واستثناء نقيض لا يبرد منتج لسن لا يبرد، استثناء نقيض لا يبرد، استثناء النقيض لا يبرد. واستثناء نقيض لا يبرد ممكن كلما تجعك ذاكرون وربنا